إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، لقد رفع الله مكان المرأة وأعلى مكانتها فجعلها أما لها حق البر والإحسان، وزوجة لها حق المعاشرة والمعاملة بالمعروف، وبنتا يجب تربيتها ورعايتها، وأختا تجب إكرامها والغيرة عليها، وأما وخالة يحسن إليها وتكرم. هذه المنزلة العالية التي أنزلها الإسلام إياها اعترافا بحقها وبيانا لفضلها. والمجتمعات الإسلامية في عصور الإسلام العاقية الراقية ساروا على هذا المنهج وهذه الرعاية العظيمة، مما أعطى المرأة اعتبارا ومكانة لم تكن في أي مجتمع سوى مجتمع الإسلام. أيها المسلم، وكم عانت المرأة في الجاهلية بل في عصور المنحرفة عن الهدى ما عانت، كم ظلمت وأهينت كرامتها وظلمت بأنواع الظلم. فجاء الإسلام ليرفع الظلم عنها ولينزلها المنزلة اللائقة بها وليؤديها حقوقها وليكرمها بأنواع من التكريم العظيم. فمن صور تكريم الإنسان الإسلامي للمرأة أنها إنسان معتبر داخل في عموم قوله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. جعلها نفسا فهي أحد أصلي بني آدم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ومن صور تكريم الله لها أنه حذر الأمة من أخلاق الجاهلية التي كانوا يعاملون بها المرأة، فكانوا يئبون البنات ويقتلون البنات خوفا من العار أو خوفا من الفقر ويقرون الذكور. فجاء الإسلام ليحرم هذا الظلم: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. بل جعل هذا الوداع كبيرة يسأل عنها فاعلها يوم القيامة: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ومحمد صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقوق الأمهات ووعد البنات. ومن صور تكريم الله لها أنه ذم الجاهلية في أنهم يكرهون البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ومن صور تكريم الله لها أنه جعلها هبة للإنسان كالذكر، يقول جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ومن صور تكريم الله لها أن جعل إكرام البنات سفينة لدخول الجنة وحجابا من النار. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان له ابنة فلم يهنها ولم يقدم الولد عليها وجبت له الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هؤلاء البنات فصبر عليهن وأحسن إليهن كن له ستارا من النار. ومن صور تكريم الله لها أن جعلها والرجل سيان في ثواب الأعمال. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وقال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن تكريم الله لها أن جعل الأخلاق الإسلامية التي تنال العبد بها ثواب الله متساويا فيها الرجال والنساء. قال الله جل جلاله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ومن صور تكريم الله للمرأة أنه جعل الحماية لها من قبل الزوج ودفاعه عن عرضها شهادة في سبيل الله ينال بها درج الشهداء. يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. ومن صور تكريم الله لها أنه أمرها بصيانة عرضها وحفظ فرجها وغض بصرها، ونهاها عن التبرج والسهوب، وأرشدها إلى معالي الأمور. يقول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ويقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. ومن صور تكريم الله لها أن أمرها أنه منعها من كل وسيلة قد تؤدي إلى انتهاك عرضها وتسلط الأراذل عليها، فنهاها أن تسافر بلا محرم، وأوجب عليها صحبة المحرم في سفرها، وناشدها إن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر أن لا تسافر إلا معها محرم لها إكراما وحفاظا على عرضها وصيانة لشرفها ومنع تسلط الأراذل عليها. وكذلك نهاها أن تخلو بمن ليس محرما لها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسابر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها الرجل إلا مع ذي محرم. وقال: إياكم والدخول على النساء. قال رجل: رأيت الحظ؟ قال: الحظ أي قريب زي الموت. وقال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هكذا منعها الإسلام من وسائل الشر حتى لا يتسلط عليها راذل البشر وسقيط الناس ممن لا إيمان ولا تقوى عنده. ومن صور تكريم الله لها أنه جعل الوصول إليها بالطرق المشروعة بكرامة وعزة وشرف، فشرط بالنكاح حضور وليها أبوها أو أي قريب لها هو وليها، وشرط الشاهدان لشاهدين عند حضور العقد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وأمر بإعلان النكاح فقال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. وأوجب شرع الوليمة له. فقال لعبد الرحمن بن عوف: أولم؟ قال: لا. قال: أولم ولو بشات. ورغب في دعم حضور ادوات الزواج. فقال: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لأن هذا النكاح نكاح شرعي يجب إعلانه وإظهاره، والتواصي بكتمانه من أسباب فساده. ولذا ذكر بعض العلماء أنه لو اتفق الولي والزوج والزوجة وأهليهم إلى إخفاء النكاح وكتمانه كان نكاحا باطلا، خلاف ما يصل بعض من أن هذا الزواج يكتم فيدخل للبيت ويخرج كأنه سارق وما كأن له زواج. بل قال بعضهم: قد لا يعلم بأولاده إلا بعد موته، وقد تضطرب الأحوال. كل هذا أمر يخالف الشرع. ومن تكريم الله لها أن أوجب الإنفاق عليها بالمعروف لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ومن تكريم الله لها أنه نهاها الزوج عن ضربها بلا سبب شرعي، فقال: لا يجلح امرأته جلد العبد ثم يراجعها. وقال: لا تقلقان، لا تضرب الوجه ولا تقبح. وأمر بإطعامها مما يطعم، وكسوتها والإحسان إليها، ومعاشرتها بالمعروف. ومن صور تكريم الله لها أن حرم على الزوج عند الزوجات الظلم والجور. فقال: من كان عدتان فمال مع أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ومن تكريم الله لها أن جعل لها نصيبا من الميراث، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. أيتها المرأة المسلمة، هذه كرامة الله لك وهذا فضله وإحسانه. أما أعداؤك وأعداء دينك فليسوا لك بمكرمين بكرامة، فليسوا مكرمين لك، ولكنهم يهينوا لك الهانة ويجعلونك متعة ولعبة بأيديهم، لا يرعون خلقا ولا ذمة ولا يتقون الله. أيتها المرأة المسلمة، وإن سمعت كرامة الله لك فاسمعي ما كانت تعامل بره في الجاهلية قبل الإسلام. وقد يكون هذا موجود عند أمم لا تحكم شرع الله ولا تقيم وزنا للفضيلة والكرامة. كانوا في جاهليتهم يتشاءمون بالبنت ويسمون من له البنات فقد الأبتر، حتى قالوا عن سيد ولد آدم إنه الأبتر، لأنهم لم يروا له ذكورا أحيا. فنبل قال الله إن شانئك أي عدوك هو المبتر، أما محمد فقد رفع الله ذكره وأعلى شأنه صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. لقد كانوا في جاهليتهم يحرمون المرأة الميراث من أبيها أو أمها أو زوجها، يحرمونها الميراث ويقولون الميراث لمن يحمل السيف ويحمي البيضة، فجاء الإسلام فخالفهم فأوجب لها حقها بالميراث. فمن حاول استنقاص ميراثها أو الحيلولة بين ميراثها سواء في النقود أو في الثوابت من الأراضي غيره فإنما هو متخلق بأخلاق الجاهلية. وكانوا في جاهليتهم يرثون المرأة فقعد حقاربه إذا ألقى ثوبا عليها بعد موت زوجها فهو أحق بها، إن شاء نكحها وإن شاء حبسها حتى يستوفي الصداق منها أو يحبسها حتى تموت. فجاء الإسلام لينهى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وكانوا يعضلونها حتى تفتدي. فقال الله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وكانوا في جاهليتهم ليس للطلاق حد ولا لتعدي الزوجات حد، بل الأمر على مصراعيه في النكاح والطلاق مما أضر بالمرأة وأساء إليها. فجاء الإسلام ليحدد العدد لأن الزوجات أربع مع شرط العدل والقيام واجب، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، وحد الطلاق بثلاث حتى لا يكون تلاعب الأعراض بين الرجال والنساء. وكانوا في جاهليتهم لا يسمعون صوتا يزوجها الأب رضيت أم سخطت، فجاء الإسلام ليمنع من ذلك. لا تنكح البكر حتى تستأذن. ولما زوج رجل من الصحابة ابنته بقريب الله دون استئذانها رفعت الأمر لرسول الله وقالت يا رسول الله يريد أن يرفع بي خسيسته، فأمره النبي النكاح. ثم قالت يا رسول الله إن تربقيت معه، ثم قال إنما أريد أن أبين أن ليس للرجال حق في إجبار الفتيات. أيها المسلم أيتها المسلمة، إن الجاهلية قبل الإسلام في ظلم للمرأة، ومن أنواع ظلمهم لها أنهم يبجون نكاح الشغار فيزوج الرجل المرأة على أن يزوجه وليها أخته أو بنته، ويجعلون هذا شرطا. فجاء الإسلام ونهى عن نكاح الشغار، وكانوا أيضا يعملون أعمالا سيئة مع المرأة، فكانوا يستبدعون أحيانا يبحثون عن من يعرف بالشجاعة والكرم فيزوجه فيعطيه زوجته عسى إذا مات معها أن تحمل بشخصية مثل ذلك الشخصية التي يرم. فجاء الإسلام وألغى ذلك. وكانوا أيضا يتبع صديقات والخليلات، فألغى الإسلام كل هذه المسائل الفساد والشر والبلاء. أيتها المرأة المسلمة، إنما يريد لإسلامك الخير والصلاح والحفاظة، والحفاظ على القيم والأخلاق والفضائل ودعاة السهول وتحرير المرأة. إنما يريدون بك الرذائل، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فمن قارن بين جاهلية العرب أو غيرهم وبين عدل الإسلام وخيره ونظامه علم حقا أن الإسلام هو الذي أعطى المرأة حقها، الحق المشروع الذي الذي به قوام الأسرة والذي به السعادة في الدنيا والآخرة. رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول. ثبتنا الله وإياكم على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. أخي المسلم، إن من أنار الله بصيرته وفتح على قلبه وشرح صدره بالإسلام ليعلم حقا أن ما تعيشه المرأة في شريط لشريعة الإسلام وفي هذا البلد المبارك من احترام وإكرام وعمل يليق بها في حشمة وستر وعفاف، يعلم أن هذا هو الحق، ويعلم أن دعاة تحرير المرأة دعاة سوء وفساد ودعاة شر وضلال وانحراف عن منهج الله المستقيم. يريدون أن يجردوا فتياتنا من كل قيمة وكل خلق فضيل، يريدون أن يسبغوها صبغة غير إسلامية. شرقوا بالإسلام وضاقت به صدورهم لأن قلوبهم مليئة بالكفر والنفاق وسب الشريعة والقدح فيها. يريدون أن يسخروا بنات المسلمين ليكونوا خادنات لهؤلاء. لقد اعترف كثير من هؤلاء الكتاب وبعض من اغتر بهم الفتيات أن دعاة تحرير المرأة ما قصدوا خيرا وإنما أرادوا الشر والفساد، يدعون لإفساد بنات الغير. أما زوجاتهم وبناتهم فمصونات مكرمات بعيدات، لكن نساء الغير يدعون إليه. فليتق الله المسلم فيما يقول ويتحدث. أختي المسلمة، إن الله أمرك بأمر، فأمر الله أحق أن يطاع وأمر رسوله أحق أن يطاع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أختي المسلمة، قدوتك والله خيار نساء المسلمين لزوجات محمد صلى الله عليه وسلم، خديجة وعائشة وحفصة وصفية وزينب وأم سلمة وأم حبيبة وميمون رضي الله عنهن، هن القدوة الصالحة لك، فاقتدي بهن في أخلاقهن وأعمالهن، ولا تثقي بكثير مما يقال ويكتب ويدعى لتحرير المرأة وينادى المرأة، كلها دعواء جوفاء، كلها ضلال وغلظ غالطة، كلها سوء وفساد لمن تدبر وتعقل. كم عانى أعداء الإسلام الذين خلطوا الجنسين، كم عانوا من مشاكل وبدأوا بفصلهما في المراكب وفي المدارس، لأنهم رأوا أن الاختلاط ضار ومؤذ ومفسد وهادم للأخلاق. وللأسف الشديد أن بعض أبناء المسلمين يريدون أن يقعوا فيما تخلف الآخرون، وهذا كله جهل. إن شريعة الإسلام هي العدل والحق والرحمة والإحسان والسعادة في الدنيا والآخرة. رزقنا الله وإياكم الاستقامة على دينه، وهدانا وإياكم سواء السبيل، وجنبنا وإياكم طرق الشر والفساد، وهدى كتابنا ورجال صحابتنا وإعلامنا لما فيه الخير والصلاح، أن يتبصروا فيما يكتبون ويقولون ويتحدثون. فإن الله سائل كلا عما قال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.